الصح والحل إما برفع البلاء أو دفعه، وذلك لأن هذه الأشياء الخيط والحلقة لا تغني شيئا فهي شرك، ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء. أما هذا الباب فقال باب ما جاء في الرقى والسماح، ولم يذكر أنها شرك لأن الحكم فيها يختلف عن الأولى، فإن من الرقى ما ليس بالشرك، ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والسماح. والرقى جمع رقية وهي القراءة، ويقال رقى عليه ورقي عليه، فرقى عليه من القراءة ورقي عليه من الصعود وقولها السماء جمع ثمينة، جمع ثمينة وتذكر المعلم معناه عندهم، وسميت ثمينة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العلم، ولهذا سموها ثمائن. وليست الثمائن هي التي تعرف عندنا بالثمينة، لأن الثمائن اللي عندنا هي العقيقة وهي من الأمور المشروعة. ماذا؟